السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي ابن الحنفية في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله: قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة. قوله رحمه الله: باب الإحسان إلى البر والفاجر. ينبه البخاري رحمه الله بهذه الترجمة إلى أن النصوص التي جاء فيها الأمر بالإحسان لا تختص بأهل البر والصلاح، بل يحسن إليهم وإلى غيرهم ممن ليسوا من أهل البر. فالإحسان الذي هو تقديم وجوه النفع وبذل الخير وإعطاء أنواع المساعدات يبذل لكل أحد، ليس مختصا بالبر لا يحسن إلا إليه، بل الإحسان يكون إلى البر والفاجر، بل يكون حتى للبهائم، كما قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري ومسلم. قد أورد الإمام البخاري رحمه الله أثرا عن محمد بن علي رحمه الله المشهور بابن الحنفية في معنى قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر، لأن الله تبارك وتعالى قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولم يقل إلى أهل البر، وإنما أطلق، فأصبحت الآية كما قال محمد بن علي مسجلة، أي للبر والفاجر. ومعنى مسجلة أي مرسلة، ومعنى مرسلة أي مطلقة لكل أحد للبر والفاجر، فهي غير مقيدة بالبر دون الفاجر، بل حتى لبهيمة الأنعام. وقد نقل أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث عن الأصمعي قال: قوله مسجلة يعني مرسلة، لم يشترط فيها بر دون فاجر. يقول: فالإحسان إلى كل أحد جزاؤه الإحسان، وإن كان الذي يصطنع إليه فاجرا. والإحسان إلى البر له مقصد، والإحسان إلى الفاجر له مقصد، وهذا له أثره وذاك له أثره. أما الإحسان للبر ففيه تواصل معه وتآزر وتعاون وتكاتف على الخير، وأما الإحسان إلى الفاجر ففيه تأليف قلبه وكف شره وأذاه وتقريبه للخير وأهله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. متفق عليه، أي أنه صلى الله عليه وسلم يعطي أناسا في إيمانهم ضعف، لو لم يعطهم ربما كفروا فيكبهم الله في النار، ويترك آخرين هم أحب إليه من الذين أعطاهم، ليس احتقارا لهم ولا لنقص دينهم ولا إهمالا لجانبهم، بل يكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان. وروى البخاري عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قوله رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما. فيه بيان فضل كفالة اليتيم وإعالته ورعايته وتأديبه وما في ذلك من الأجر الجزيل والثواب العظيم عند الله. وقوله يعول يتيما أي يرعاه ويقوم عليه بالنفقة والتربية والتأديب والإحسان ويكون له مقام والده. واليتيم هو من فقد أباه وهو صغير، وقيل إن اليتيم سمي يتيما من اليتم وهو الانفراد، وقيل إن أصل اليتم الغفلة، ولهذا قال بعضهم إن اليتيم سمي يتيما لأن الناس يغفلون عنه فيموت والده الذي يهتم به ويغفل الناس عنه. والشريعة الإسلامية جاءت بكفالة الأيتام والحث على ذلك والترغيب فيه وبيان ما في هذا الأمر من الثواب العظيم والأجر الجزيل. ولو لم يأتي في هذا الباب إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الآتي عند المصنف: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، لكفى بيانا لفضل كفالة الأيتام ورعايتهم والإحسان إليهم. وقد قال بعض العلماء: حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكفالة الأيتام وإعالتهم تكون بالإنفاق عليهم وكسوتهم وبتربيتهم وتأديبهم، فليست الكفالة بمجرد إطعامه الطعام وتغذيته بدنيا وتوفير اللباس والكسوة له فحسب، وإنما أيضا بتغذيته الغذاء الروحي، وذلك بالتربية على الإسلام والتأديب بآداب الشريعة وأخلاق هذا الدين العظيمة، وتنشئته النشأة الصالحة، والأخذ به إلى طريق الاستقامة والمحافظة على طاعة الله. وإنما نال الكافر لليتيم هذا الشرف والفضل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، لأن اليتيم قد فقد أبويه اللذين يقومان بتربيته ورعايته والنفقة عليه، فصار كافره محسنا إليه أعظم الإحسان بأن حل مكان أبويه في رعاية أموره. قوله الساعي: السعي هو الذهاب والرواح والمجيء، والساعي على الأرملة واليتيم الذي يذهب ويدخل ويخرج ويعمل منتدبا نفسه للإحسان إلى الأرملة والمسكين. قوله الأرملة: قيل هي المرأة التي لا زوج لها، وقيل هي من مات عنها زوجها وفارقها، وقد تكون أرملة ومعها أولاد من زوجها الذي مات، وسميت أرملة من الإرمال وهو الفقر، وذهاب من ينفق عليها ويقوم على حاجتها وهو بعلها وزوجها. وإذا كان لها منه أولاد وترملت فإن الحاجة حينئذ أشد وأعظم، لأن الحاجة أصبحت لها ولأولادها. قوله والمساكين: جمع مسكين، وهو الذي أسكنه الجوع والحاجة والفقر. قوله كالمجاهد في سبيل الله: هذا فيه بيان فضل الجهاد في سبيل الله ومنزلته العلية، لأن هذا العمل عد مثل الجهاد. وقوله في سبيل الله فيه تنبيه على الإخلاص، وأن الله سبحانه لا يقبل الجهاد ولا غيره من الأعمال إلا إذا كان في سبيل الله، وكما أنه لا يقبل إلا إذا كان في سبيل الله فإنه كذلك لا يقبل إلا إذا كان وفق السنة. أما رفع السيوف وإشهارها باسم الجهاد في سبيل الله على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمل باطل ومردود حتى وإن زعم فاعله أنه في سبيل الله. فلا يكفي لقبول العمل سواء في الجهاد أو غيره أن يكون العمل خالصا للمعبود فحسب، بل لا بد أن يكون كذلك متابعا فيه للرسول صلى الله عليه وسلم. قوله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، وهذا فيه فضيلة من يسعى على الأرملة والمسكين واليتيم الذي هو عنوان الترجمة، فإن إعالة اليتيم يدخل في السعي على الأرملة إن كان للأرملة التي يسعى عليها أيتام، ويدخل أيضا في المسكين لأن اليتيم قد يكون مسكينا وقد لا يكون كذلك. وقد ورد هذا الحديث في بعض رواياته بزيادة وأنا وكافل اليتيم هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وهي صريحة بمضمون الترجمة. ومن عادة الإمام البخاري كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يوردها. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما له. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قوله رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما له. هذه الترجمة أخص من التي قبلها، فالتي قبلها عامة فضل من يعول يتيما، وهذه أخص منها حيث قال فضل من يعول يتيما له أي من قرابته، فاجتمع في إعالته لليتيم الذي له أي من قرابته أمران: الإحسان إلى اليتيم والتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، وصلة للقرابة، وهذا باب آخر من أبواب البر والإحسان. والمرأة التي يموت عنها زوجها ولها منه أولاد ثم تقوم على رعايتهم وكفالتهم والقيام بالنفقة عليهم والإحسان إليهم وتربيتهم وتأديبهم، لها ثواب عظيم عند الله لقيامها على يتيم لها هو ابنها، وإن كانوا عددا هم أبناؤها، فلها في ذلك ثواب عظيم. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثا واحدا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها. ولعل من فقه الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث أن الابنتين يتيمتان تعولهما هذه المرأة التي هي أمهما، وقد يكون في شيء من روايات الحديث ما يفيد ذلك أو يدل عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: بلي من هذه البنات، أي امتحن واختبر، فصانهن وقام بما يصلحهن وسعى في إصلاح أحوالهن، نجاه الله تعالى من النار وباعده منها. وفي لفظ: يلي من هذه البنات، أن يصير واليا وقائما على هؤلاء البنات بالنفقة والإعالة والكفالة والرعاية. وخص البنات بالذكر لأنهن أحوج، ولما فيهن غالبا من الضعف عن القيام بمصالح أنفسهن بخلاف الذكور. قوله من يلي من هذه البنات شيئا، كما أنه يتناول من يلي بناته بالرعاية والتربية والإحسان، قد مر في هذا أحاديث، فإنه يشمل بعمومه أيضا من يلي البنات اليتيمات اللاتي لا أب لهن، فسواء وليها لكونه أبا لها أو لكونه كافلا لها وراعيا لها ليتمها إحسانا وتقربا إلى الله بهذا العمل الصالح. وقوله فأحسن إليهن، هذه الكلمة تجمع أبواب الإحسان وصنوف البر، فيتتناول الإنفاق والكسوة والإيواء والتربية والتأديب والتعليم إلى غير ذلك. قوله كن له سترا من النار، أي حاجزا وحاميا وواقيا من النار. والشاهد من الحديث للترجمة هو أن الحديث بعمومه يتناول من يلي يتيما يرعاه ويؤدبه ويربيه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.